ما هو النمص وما حكمه وأين يتم في جسم الإنسان النمص وما حكمه وأين يتم في جسم الإنسان وهل يشمل الرجال والنساء؟ النمص هو خشار الحاجبين والحق به بعض ولم شعر الوجه المعتاد فلا يجوز نمصه. النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة العلم النمص خشار الحاجبين بالمناص والمنقاس الزينة شعر حاجبيها بالمناقيس حتى يأخذ بعض الشعارات فإذا كان بالمنقاس يحرم فكيف يبدو أكثر من المنقاس. تدخل في هذا الشعر لدينه ورجلينه في هذا الرجلين وغير ما نعرف فيها شيء ما ورد فيها شيء ما نعرف فيها شيء كم الساعة؟ الساعة 7:30 سؤال بسيط يا شيخ نعم